بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بقدم علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق، بختارك تكون الاول وقبل اي شيء، علشان عبدت معاك بعلن سلطانك على قلبي لوحدك، روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني ناه يحمل مجدك. برجع عن كل إله عبدت معاك بعد سلطانك على قلبي لوحدك، روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني لا يحمل مجدك.